وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حاء وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل من الأنصار وامرأته وفرق بينهما. وحدثناه محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بهذا الإسناد. حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لزهير قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال إنا لليلة جمعة في المسجد إذ جاء رجل من الأنصار فقال لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه وإن سكت سكت على غيظ والله لا أسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه أو سكت سكت على غيظ فقال اللهم افتح وجعل يدعو فنزلت آية اللعان. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم هذه الآيات فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس فجاء هو وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ثم لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فذهبت لتلعن فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مه فأبت فلعنت فلما أدبر قال لعلها أن تجيء به أسود جعدا فجاءت به أسود جعدا. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام عن محمد قال سألت أنس بن مالك وأنا أرى أن عنده منه علما فقال إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء وكان أخ البراء بن مالك لأمه وكان أول رجل لاعن في الإسلام قال فلاعنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين فهو لهلال بن أمية وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء. قال فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين. وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر وعيسى بن حماد المصريان واللفظ ابن رمح قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أنه قال ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع امرأته رجلا فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا لقولي فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي ادعى عليه أنه وجد عند أهله خدلا آدم كثير اللحم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. فقال الرجل لابن عباس في المجلس أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه؟ فقال ابن عباس لا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. والمقصود أن الشبه لا لم أعول عليه واللعان كافي ولو جاءت به على شبه المرمي به فلا يلتفت إلى الشبه في هذا والعمدة على اللعان فيكون الولد لها منسوب إليها والفرقة كاملة بينهما. نعم نعم كان ظاهر السياق أنها ابتلت بسبب بذلك كان السياق قبل أن يقع شيء نسأل الله العافية. نعم وحدثنيه أحمد بن يوسف الأزدي حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني سليمان يعني بن بلال عن يحيى حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أنه قال ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث، وزاد فيه بعد قوله كثير اللحم قال جعد قطط. وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد قال قال عبد الله بن شداد وذكر المتلاعنان عند ابن عباس، فقال ابن شداد أهما الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها؟ فقال ابن عباس لا، تلك امرأة أعلنت. قال ابن عمر في روايته عن القاسم بن محمد قال سمعت ابن عباس. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه قال يا رسول الله أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة صلى الله السلام سم لا حول ولا قوة نعم سم هو القصد واحد واحد نعم نعم هذا إذا كذب إذا كذب نفسك أنا كذبت عليه يقام عليه حد الخلف، ولكن الفرقة تامة إن شاء الله العظيم. نعم نعم نعم هذا محل نظر أقول محل نظر محل نظر الأصل هو الستر، من ستره مجمد ستره الله في الدنيا والآخرة، هذا هو الأصل الستر عليها والموعظة والنصيحة. نعم نعم قبل ذات نعم قبل ذات مكة نعم ما احتمل لكم في السادس أو السابع محتمل قبل فتح مكة. أما بعد، فقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله، ثم كتب أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه، ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله، ثم كتب أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه. يتوالى أو لا يتولى كذا أي بس يتوالى بالألف بالألف نعم كم نوع ما ذكر هنا لا ما ذكر في نسخة مسلم نسخة نعم ها في نسخة صحيح لا نعم. ثم كتب أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه، ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة، لا يقبل منه عدل ولا صرف. حدثنا لكن الذي يعني فيه تأخير الأحكام الشرعية، فإذا كان المولى لبني هاشم ليس لا يتولى آخرين، مولى لبني قحطان، مولى لزيد، مولى لعمر، لا ينتسب لغيره، سواء قرابة أو عتق، لأن هذا جحد للنعمة، جحد للأنساب. فإذا كان من بني هاشم ليس له أن ينتسب إلى غيرهم، وإذا كان من القحطان ليس لينتسب إلى عتيبة أو كذا، يعني بل يجب أن ينتسب إلى مواليه قراباته حتى لا تشتبه الأنساب. وهكذا في النعمة، إذا كان عتيقا لقوم ينتسب إليهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. وحدثنيه إبراهيم بن دينار، حدثنا عبيد، تكلم الشاعر على بغير إذن. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: من تولى قوما بغير إذن مواليه، فقد احتج به قوم على جواز التولي بإذن مواليه، والصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يجوز وإن أذنوا، كما لا يجوز الانتساب إلى غير أبيه وإن أذن أبوه فيه. وحملوا التقييد في الحديث على الغالب، لأن غالب ما يقع هذا بغير إذن الموالي، فلا يكون له مفهوم يعمل به. ونظيره قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم، وقوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وغير ذلك من الآيات التي قيد فيها الغالب وليس لها مفهوم يعمل به. هذا هو الأقرب والله أعلم. من الحاجة الأخرى ليس لهم يأذنوا في المعصية. نعم. والغالب أنهم لا يأذنون. نعم. وحدثنيه إبراهيم بن دينار، حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا شيبان عن الأعمش بهذا الإسناد، غير أنه قال: ومن والى غير مواليه بغير إذنهم. وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: خطبنا علي بن أبي طالب فقال: من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، قال: وصحيفة معلقة في قراب سيفه، فقد كذب، فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات. وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. هذا يرد على الرافضة الزاعمين أن أهل البيت لهم خصوصية وأن عندهم علم ليس عند الناس، وهذا باطل بإجماع المسلمين. قد أجمع أهل العلم على أنه ليس للرافضة أهل البيت خصوصية وعلوم خاصة وأحكام خاصة، إلا ما ثبت في تحريم الصدقة عليهم وهي الزكاة على بني هاشم خاصة. ولهذا نفع لأن يكون عندهم شيء غير ما عند الناس رضي الله عنه وأرضاه. حدثنا محمد بن المثنى العنزي، حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن سعيد وهو ابن أبي هند، حدثني إسماعيل بن أبي حكيم عن سعيد وهو ابن مرجانه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار. وحدثنا داود بن رشيد، حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مطرف أبي غسان المدني عن زيد بن أسلم عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن ابن الهاد عن عمر بن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه. وحدثني حميد بن مسعدة، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا عاصم وهو بن محمد العمري، حدثنا واقد يعني أخاه حدثني سعيد بن مرجانة صاحب علي بن حسير قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. قال فانطلقت حين سمعت الحديث من أبي هريرة فذكرته لعلي بن الحسين فاعتق عبدا له قد أعطاه به ابن جعفر 10,000 درهم أو 1,000 دينار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وفي رواية ابن أبي شيبة ولد والده. وحدثناه أبو كريب حدثنا وكيع حاء وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حاء وحدثني عمرو الناقد حدثنا أبو أحمد الزبيري كلهم عن سفيان عن سهيل بهذا الإسناد مثله وقالوا ولد والده. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. وحدثنا أبو كريب وابن أبي عمر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير وأبو أسامة حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب كلهم عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة أنه قال نهي عن بيعتين الملامسة والمنابذة، أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه. وذلك لما فيه من الجحالة والخطر، ولهذا نهي عن الملامسة والمنابذة لما فيها من الغرر. الإنسان لا يعرف حال الثوب وما نبذ بمجرد النبذ، فلا بد في البيع من العلم وعدم الغرر وعدم الجهالة. فإذا قال أي ثوب نبذته إليك فهو عليك بكذا، أو أي ثوب لمسته أو أي إناء لمسته فهو عليك بكذا، لم يصح، لأن هذا يفضي إلى الغرر وعدم البصيرة. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. وحدثنيه عمرو الناقد حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد وأبو أسامة عن عبيد الله حا وحدثني زهير بن حرب واللفظ له حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح الغرر كل ما فيه خطورة وعدم بصيرة هو الغرر، وبيع الحصات مثل المنابذة مثل المنابذة، يقول أن أربي بها الحصات أو بها الكرة، فأي مدى بلغته فهو عليك بكذا لما فيه من الغرض من لعب من البصيرة والنظر وضبط الأرض مسافتها حتى يشتري على بصيرة وحتى يكون البيع على بصيرة. فأما بيع الحصات أو بيع الملامسة أو المنابذة أو ما أشبه ذلك ما في غرر يمنع. حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع حبل الحبلة. حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما في من غرر والجهالة، سواء جعل أجلا أو مبيعا. فإذا قال بيعك هذا إلى نتاج النتاج حبل الحبلة هذا أجل مجهول ما يصح، أو أبيعك نتاج إبلي أو نتاج إبلي، كل هذا باطل لما فيه من الغرض. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرنا نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. وهذا سد لباب الشحنة والعداوة، لأن البيع على بيع أخيه والخطبة على خطبة أخيه يفضي العداوة والبغضة. فإذا عرفت أن زيد باع السلعة أو الأرض أو ما أشبه على فلان لا تروح تقول باخذ هنا بكذا وكذا، لا لا تبع على بيعه ولا تشتري على شراءه. فالبيع على بيعه تقول للمشتري أنا أعطيك أحسن منها حتى يهون، والشراء على شراءة تروح لا تقول أبشتريها منك بأكثر، كل هذا لا يجوز. أو الخطبة تعلم أنه خطب بنت فلان تخطب على خطبته، لا دعه حتى يأذن لك أو يرد أو يهونه. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسم المسلم على سوم المسلم. وحدثنيه أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثني عبد الصمد حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه، وفي رواية الدورقي على سيمة أخيه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد يعني إذا كان رضيع وظن الرضا، أما إذا كان في من يزيد فلا بأس، إذا كان في من يزيد يحرز فلا بأس يزيد، أما إذا وافق على السوم فلا يسم على سومه. أما ما دام يقول من يزيد من يزيد من فلا بأس أن تزيد. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتلقى الركبان لبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك. كيف على هذه الروايه؟ اللهم صل وسلم اللهم صل عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم. أما بعد، فقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتلقى الركبان لبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي للركبان وأن يبيع حاضر لباد وأن تسأل المرأة طلاق أختها وعن النجش والتصرية وأن يستام الرجل على سوم أخيه. وحدثني هذه أمور نهاها صلى الله عليه وسلم لما فيها من فساد المجتمع والتسبب للفرقة والاختلاف. والرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله بما فيه صلاح المجتمع ونجاته في الدنيا والآخرة، فالشريعة وتمسك بها صلاح أمر الدنيا والآخرة. نهى أن تلقي الركبان وعن النجش وأن يبيع حاضر العباد وعن أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، ونهى عن الغش والخيانة والكذب والتدليس إلى غير هذا ما فيه صلاح الأمة، لأن التدليس والكذب والغش من أسباب فرقة الأمة وتباغضها. وهكذا بيع الحاضر الباد وتلقى الركبان والتناجش، تلقى الركبان معناه يتلقاهم صاحب الحاجة في الطريق يشتري منهم، لا يتلقاهم حتى يهبطوا الأسواق، حتى يهبطوا بإبلهم وغنمهم وما معهم من دهن أو غيره أو أقط أو غيره، حتى يهبطوا الأسواق حتى لا يغبنوا لا يخدعوا، وحتى يكون ذلك أسرى للناس وأوسع للناس ويكون السعر أرخص. كذلك التناجش وهو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء، يقول شراء ولا خلي يقول 15 ولا خلي يقول 20، وهم يكذبون وهم شارين بس حتى يشوشوا على الناس، إما أن يحرموا الراغب وإما أن يقصدوا منفعة صاحب السلعة حتى يزداد ثمنها. قد يفعلون هذا من أجل البايع وقد يفعلون هذا من أجل المشتري حتى يغلوها عليه إذا عرفوا أنه له رغبة، هم شارين للتشويش، لو بيع عليهم ما شروا. هذا النجش يزيدهما له رغبة إنما لقصد الإيذاء أو مصلحة البايع أو إيذاء المشتري. وبيع الحاضر البادي إذا قدموا يقال ببيع لكم، لا يبيع لهم، خليهم يبيعونهم بنفسهم. إذا قدم الركبان لبيع اللبن أو الأقط أو الغنم أو الإبل أو غير ذلك لا يقال بيع لكم، لا خليهم يبيعون بنفسهم، هم يتولون البيع المشتري حتى يكون أنفع للناس وأرخص للناس. وأما سؤال المرأة طلق أختها فظاهر، إذا خطبها يقول تقول لا ما بيك إلا حتى تطلز فلانة، ما يجوز لها كلام، إن جاز لها تزوج ولا تتر، وما تقول لها لا حتى تطلق فلانة ظلم منها ولا يجوز لها هذا، ولكن إن رغبته تقول لا بأس وإلا تعتذر ولا تقول لا طلق فلانة. نعم. وحدثنيه أبو بكر بن نافع حدثنا غندر حاء وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا وهب بن جرير حاء وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثنا أبي قالوا جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد في حديث غندر ووهب حدثنا شعبة بهذا الإسناد وفي حديث غندر ووهب نهي وفي حديث عبد الصمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى بمثل حديث معاذ عن شعبة. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش.

يكذب على الناس وهي مصرة محينة، فإذا اشتراها الإنسان ورأى لبنها متغير له الخيار، إن شاء ردها وصاع من تمر، وإن شاء قبلها صاع من تمر بدل اللبن اللي حلبه منها، لأنه يتضح بعدين إذا حلبها أول يوم ثم حلبها بعد ذلك اتضح لها هي محينة ولا هي محينة. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع شاة فهو فيها بالخيار 3 أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد حدثنا أبو عامر يعني العقدي حدثنا قرة عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى شاة مصرات فهو بالخيار 3 أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى شاة مصرات فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء. وحدثناه ابن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب عن أيوب بهذا الإسناد، غير أنه قال: من اشترى من الغنم فهو بالخيار. حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصرات أو شاة مصرات فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما هي وإلا فليردها وصاعا من تمر. حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا حماد بن زيد حا وحدثنا أبو الربيع العتكي وقتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله، يعني حتى يقبضه، حتى يقبضه الطعام حتى يقبضه. نعم. وحدثنا ابن أبي عمر وأحمد بن عبدة قال حدثنا سفيان حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان وهو الثوري كلاهما عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا، وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه. قال ابن عباس: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام، يعني بقية السلع. يقول: أحسب يعني أظن، والذي قاله ابن عباس جاء به الحديث، بقية السلع كذلك. الحديث ابن عمر: لها رسول الله أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحزها التجار إلى رحالهم، إذا كانت تنقل يعني. فإذا اشترى شاة أو بعيرا أو متاعا آخر أو سيارة ينقلها من حال البيع. قال ابن عمر: كنا نضرب على بيع الطعام جزافا حتى ننقله إلى من على السوق إلى أسفل أو من أسفل إلى أعلاه، يعني حتى يتم البيع ويتضح البيع. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله. فقلت لابن عباس: لما؟ فقال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ؟ ولم يقل أبو كريب مرجأ. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا مالك حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه.